لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم. تذكرون أننا قلنا أنها ستة أحرف ذكرها الشيخ في كلمة يرملون، ثم انتقل بعد ذلك لتقسيمها إلى صاحبنا الذي بكى وصاحبنا الذي تمالك نفسه. فالأول الذي بكى فقال لكنها قسمان، قسم يدغم فيه أي في هذه الأحرف، تدغم النون الساكنة والتنوين في هذه الأحرف بغنة بينمو علم. يبقى الكلمة كلمة ينمو، علم بها القسم الذي يدغم بغنة. واضح يا جماعة؟ طيب، فيه بغنة بينمو علم. ثم تذكرون الاستثناء الذي قلنا مع كامل الأسف لن نستطيع أن ندغم دائما، لكننا سنضطر أن نظهر عندما تأتي النون الساكنة مع الياء أو الواو في كلمة واحدة، وقلنا أنها تكررت في المصحف في أربع كلمات، وهي دنيا وبنيان وصنوان وقنوان. فضرب لنا الشيخ بمثالين منهما، فقال إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم. طيب، هل عندك أمثلة يا شيخ؟ فقال كدنيا ثم صنوان تلا، كدنيا ثم صنوان تلا، أي قرأها بالإظهار عندما أتت النون الساكنة في كلمة واحدة. فقال إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا، أو تدغم، يعني كلاهما صحيح لا بأس به، تدغم أو تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. ثم أتى على صاحبنا الذي تمالك نفسه فقال لنا أما هذا والثاني إدغام بغير غنة، أي تمالك نفسه فلم يبكي، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء. قلنا أول ما قلنا أنها كلمة يرملون أو يرملون تجمع حروف الإدغام، ثم قسمناها إلى قسمين، فقلنا قسم يأتي الإدغام فيه بغنة وهو كلمة ينمو، وقسم بغير غنة أخرجنا ما تبقى من كلمة يرملون وهي حرف اللام والراء. في اللام والراء ثم كررن، والتكرير من صفات الراء اللازمة التي لا تنفك عن الراء بحال، لكن المبالغة في التكرير هو المحظور وهو الذي يمنع. فإنك إن أمسكت الراء بالكلية ولم تكررها ولو مرة انتقلت معك إلى مخرج آخر، بل وربما شابهت الغين أو شابهت أحرفا أخرى. فلذلك الراء صفة لازمة، التكرير آسف، صفة لازمة في الراء لا تنفك عنها بحال، إلا أنها تكون مرة واحدة ولا يبالغ في التكرار حتى لا يتولد من المبالغة حروف راءات كثيرة. هو حرف واحد ينطق مرة واحدة، تكرر الراء مرة واحدة، أي مبالغة في تكرار الراء يتأتى منها أو يتولد منها حروفا أخرى، وهذا من اللحن في قراءة القرآن. لما نقول الرحمن، لا أقول الرحمن، لا أقول الرحمن، هذا خطأ. ما الذي حدث؟ تركت اللسان يتحرك في الفم كما يشاء، فتولد من هذا التكرار عدة راءات، قلت الرحمن تكررت الراء. في نفس الوقت لو قلت الرحمن ومسكت اللسان بالكلية لم يتكرر ولو مرة، ما الذي حدث؟ انتقل إلى مخرج آخر، شابهت الغين، الرحمن أو اللدغة يعني عند بعض إخواننا، لكن أقول الرا الرا را را را الرا. واضح يا جماعة؟ وينتبه في مسألة التكرار بالذات في المشدد، ينتبه في المشدد لأنه هو الذي يكون أقرب للخطأ واللحن. ها يعني مسألة أستاذنا يقول كيف يكون ضبط الراء، دلني على طريقة لو تفضل. هذه مما يضبط على يد الشيخ، يعني هذه يعني يصعب، أنا أحاول فقط يعني أن أنبه عليها قدر استطاعتي، لكن كما قلنا في الأول تجويد القرآن يعني الأصل فيه التلقي، تلقاه جبريل عن رب العزة، ثم تلقاه نبينا صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام يقرأه عليه أو يعرضه عليه كل سنة مرة، فلسنا يعني نقارن أصلا بنبي الله صلى الله عليه وسلم، لا نقارن من قريب ولا بعيد. فإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن كل سنة على شيخه أو على يعني كما نقول على جبريل عليه السلام، يعرض عليه القرآن مرة كل عام ثم يعرضه عليه في آخر سنة قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، يعرضه عليه مرتين في آخر رمضان في آخر عرضة، فنحن أولى بذلك. فمحاولة عرض القرآن على الشيوخ قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. طيب، انتقل بعد ذلك الشيخ للحكم الثالث وهو الإقلاب، فقال والثالث الإقلاب عند الباء، والثالث الإقلاب عند الباء ميما. قلنا أن النون الساكنة أو التنوين سنقلبها ميما ثم نخفيها عند الباء وليس في الباء. أظن المصطلحات دي بقت واضحة يا جماعة. قلنا نخفيها عند وليس في، أخفينا الميم بعد أن قلبنا النون الساكنة ميما ثم أخفيناها عند الباء، فقلنا والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، لأن صاحبنا أيضا في هذا الموضع لما بالغنا في إخفاء وفي ستر ذات النون بالكلية فبكى واشتد بكاؤه، فنفس الكلام قلنا والثالث الإقلاب عند الباء، قلبنا النون مبالغة، قلبنا النون إلى الميم ثم أخفينا الميم عند الباء بغنة كما سبق بيانه. ثم قال لنا ميما بغنة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل أي عند الباقي من الحروف، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف، يعني المعنى يكتمل عند كلمة من الحروف، تمام؟ والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف أي عند الباقي من الحروف، واجب للفاضل أي للفضلاء أمثالكم، واجب على الفاضل أن يخفي النون الساكنة والتنوين عندما تلتقي ببقية الأحرف التي سنذكرها إن شاء الله. فقال في خمسة من بعد عشر رمزها أي خمسة عشر حرفا، واضح؟ في خمسة من بعد عشر، يعني كأنه بيعلمنا كما قلنا هو تحفة الأطفال، فالشيخ يعلمنا الجمع مكونات الجمع، فقال خمسة مع بعد العشرة يبقى خمسة وعشرة خمستاشر، واضح يا جماعة؟ في خمسة من بعد عشر رمزها، وهذا أتى في القرآن، يعني هذا أتى في القرآن، اللي يذكر فين يكتبه، اللي يذكر فين هذا التفصيل يكتبه. طيب، قال في خمسة من بعد عشر رمزها، خدوا بالكم يا جماعة الخير، لما يقول الشيخ رمز فنأخذ أول حرف من كل كلمة، واضح؟ لما يقول لنا الشيخ رمزها فنأخذ أول حرف من كل كلمة، لما لا يذكر كلمة الرمز، لا مش في الكهف، في أول سورة في القرآن، لما يذكر لنا الرمز يبقى أول حرف من كل كلمة هو الذي سنأخذه، لما لا يذكر الرمز ويعطينا الجملة مباشرة يكون يعني مجمل حروف الكلمة أو الجملة التي وضعها لنا. نرجع كده كم بيت ورا هنلاقيه قال والثاني إدغام بستة أتت في يرملون. فيرملون أخذنا الكلمة كلها لأنه لم يقل لنا رمزها يرملون. لو قال رمزها يبقى ناخد الياء فقط، أول الكلمة فقط. لكن طالما قال في ولم يذكر كلمة الرمز فبنأخذ الكلمة كلها، كل أحرف الكلمة. فلذلك لما قال هنا في خمسة من بعد عشر رمزها، في كلم هذا البيت قد ضمنتها، في كلمات هذا البيت قد ضمنتها. والرمز كما قلنا أول حرف من كل كلمة في هذا البيت. جمعها لنا في جملة صف ذا ثنا، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا، زد في تقى، ضع ظالما. ناخد الحروف كده واحدة واحدة في البيت. صف قلنا ان هو قال لنا رمز، يبقى بناخد اول حرف من كل كلمة. فقال صف يبقى الصاد، واضح يا جماعة؟ طيب صف خدنا الصاد، ذا خدنا او اخذنا الذال، ثنى الثاء، كم الكاف، جاد الجيم، شخص الشين، قد القاف، سما السين، دم الدال، طيب الطاء، زد الزاي، في الفاء، تقى التاء، ضع الضاد، ظالم الظاء. خمسة عشر حرف هي حروف الإخفاء. أحسنت يا أم فاطمة وبارك الله فيك. هي كذلك في آيات الحج، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة، تلك عشرة كاملة، ثلاثة وسبعة يبقى عشرة أيام كتب صيامها في أحكام تدرسونها مع مشايخنا الذين يدرسون الفقه. طيب يبقى صف ذا ثنا، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا، زد في تقى، ضع ظالما. هذه الخمسة عشر حرفا من أحرف الإخفاء. أخذنا اليوم أحكام النون الساكنة والتنوين، نمر عليها مرة أخرى سريعا. قلنا أنها أربعة أحكام. الحكم الأول الإظهار، وقلنا أنه أتى إذا أتت النون الساكنة أو التنوين قبل حرف من حروف الحلق فحكمها الإظهار. وقلنا حروف الحلق هي الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. أول ما شوف نون ساكنة بعدها همز أو هاء أو عين أو حاء أو غين أو خاء، كذلك التنوين إذا أتى بعده حرف من هذه الأحرف أظهر النون الساكنة مباشرة. ثم الحكم الآخر وهو الإدغام، وقلنا أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الإدغام بغنة يأتي مع كلمة ينمو، والقسم الثاني بغير غنة يأتي مع اللام والراء في حرفي اللام والراء ويجمعها كلمة يرملون. ثم الحكم الثالث، طبعا استثنينا من حكم الإدغام بغنة إذا أتت النون الساكنة بعدها ياء أو واو، بعدها ياء أو واو فحكمها الإظهار ككلمة دنيا وصنوان وقنوان وبنيان. ثم انتقل بعد ذلك إلى حكم الإقلاب أو القلب، فلا يأتي إلا مع حرف واحد وهو الباء. وقلنا أننا نقلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ثم نخفي هذه الميم عند الباء. وانتقلنا بعد ذلك إلى الحكم الأخير وهو الإخفاء، فقلنا أنه مع باء بقية الأحرف. اللي بيصعب عليه يا جماعة الحفظ قليلا يحفظ أحرف الأحكام الثلاثة الأول، وما تبقى فهو من حروف الإخفاء. يعني أنا بقرأ دلوقتي مثلا على سبيل المثال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. هنا الشيخ قال لنا ايه؟ والثاني ادغام بستة اتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم الا اذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، والثاني ادغام بغير غنة في اللام ورا. هنا تنوين أتى بعده لام، يبقى والثاني دليله من التحفة، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء. هنا أتى التنوين أتى بعده اللام. طيب جت كلمة مثلا إن كنتم، فنون ساكنة أتى بعدها كاف. طيب هي من يعني حكمها إيه؟ فلقيت إن حروف الحلق الكاف مش منها، طيب يرملون مش منها، والثالث الباء مش منها، يبقى من حروف الإخفاء. واضح كده يا جماعة؟ أظن الأمر سهل بإذن الله سبحانه وتعالى يعني. طيب نحتاج بإذن الله سبحانه وتعالى الورد هل في حكم الإقلاب؟ قلت لم أقرأ بالإطباق ولا الكز على الشفتين في حكم الإقلاب على أي من مشايخي، لم أقرأ به ولا أقرئ به. وكما قلت إن كان شيخك قرأ به على شيوخه وأقرأوه بها وتلقاه بالإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا كما علمتم، والأمر واسع. أنا عن نفسي لا أرى صحته أبدا ولا أقرأ ولا أقرأ به، لأني لم أقرأ على أحد من مشايخي، لكن إن قرأ غيري به وقرأ على شيوخه به فالأمر واسع، يعني لن أتوقف عند ذلك. اقرأوا كما علمتم، أنا أقرأها بانفراجة بسيطة خفيفة بين الشفتين، هكذا قرأتها بإسناد أهل طنطا وبإسناد أهل دسوق وبإسناد أهل تونس وبإسناد أهل القاهرة وبأسانيد لا تمر بالشيخ عامر عثمان رحمة الله عليه، وإن كان هو مبرأ عندنا يعني من أي تهمة ألقاها عليه بعضهم، فلا نتوقف عند ذلك كثيرا. وقلت نقرأ كما علمنا، نقول أو هكذا قرأتها على شيوخي من بعد أنبئهم، لا أقول أنبئهم وأفتح الشفتان مطلقا، هذا خطأ أيضا، ولا أقول أنبئهم، خطأ، هذا عندي خطأ وهذا عندي خطأ، إنما هي انفراجة تكاد يعني تخرج بعض الهواء من بين الشفتين، بعض الهواء، يعني لو أغلقت الشفتين ثم نفخت الهواء من الداخل يخرج الهواء، يخرج بعض الهواء من بين الشفتين، لكن لا أطبق بالكلية ولا أفتح بالكلية، لا أقول أنبئهم ولا أقول أنبئهم، أنبئهم، أنبئهم، وهذه مما يؤخذ بالتلقي. طيب واجبنا يا جماعة الخير بإذن الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة تكونوا يعني قد حفظتم هذه الأبيات بإذن الله، يعني 16 بيتا أحسب إن شاء الله أنهم يعني الأمر فيها يسير وسهل، والأبيات أظن واضحة وليس فيها إشكال. المذاكرة أولا بأول، وأهم من ذلك كله التطبيق، التطبيق. لا لا الأخت مروة تقول يعني تلامس للشفتين، لا التلامس نسبي، التلامس نسبي، واضح يا جماعة؟ التلامس نسبي وليس تلامسا بالكلية. أصلا الشفتين أصلا يعني ليس خطين مستقيمان، يعني مش مسطرة، فطبيعي جدا إن لو حصل تباعد قليل هيحصل تماس من جزء ويحدث التباعد من جزء آخر، فالأمر يعني ليس تباعدا بكل الشفتين وليس إطباقا بكل الشفتين، يحدث التلامس لكن ليس في الشفتين كلها. الأمر كما قلت يرجع إلى التلقي وهو أضبط في هذه المسألة. طيب أخت رانيا تقول الإخفاء لماذا اسمه إخفاء حقيقي؟ بعض المشايخ في تعليلهم قالوا سمي إخفاء حقيقيا لتحقق الإخفاء فيه أكثر من غيره، لتحقق الإخفاء فيه أكثر من غيره. واضح؟ طيب الواجب حفظ هذه الأبيات يا جماعة الخير مع التطبيق في خمسة آيات يوميا إلى أن يأتي الأسبوع القادم. فمن كان يقرأ على شيخ فبها ونعمة، إن لم يكن يقرأ على شيخ فأقل ما يفعل يجلس بجوار الشيخ الحصري رحمة الله عليه ورضي الله عنه، يسمع الخمس آيات ويمسك بورقة وقلم، ثم يخرج من كل كلمة الأحكام، ثم يكتب تحتها دليلها من التحفة بعد أن يحفظها، ثم يحاول تطبيقها مع الشيخ، يقرأها كما يقرأها الشيخ، ويسجل إن استطاع، يسجل إن استطاع. واضح يا جماعة؟ يسجل ويسمع ثم يقارن بين قراءته وقراءة الشيخ. أقل حاجة آية واحدة في اليوم، يعني أقل ما يمكن آية على الأقل نستخرج منها الأحكام ونكتب مباشرة، لأن المرة القادمة إن شاء الله هتبقى الأسئلة مفاجئة. أكتب يا فلان كلمة كذا واكتب الدليل على ما على ما أكمل الشرح أو ما شابه. فرجاء رجاء حفظ الأبيات، التطبيق وهو أهم ما في الأمر، وهو أهم ما في الأمر التطبيق يا جماعة الخير. أحسب أن الأمر واضح إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. في المرة القادمة يوم الجمعة في الساعة 8 أيضا نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في باب النون والميم المشددتين، ثم نأخذ الميم الساكنة، وإن استطعنا أن نأخذ بعض حكم باب حكم اللام ال ولام الفعل إن شاء الله بإذن الله ننتهي منه بإذن الله سبحانه وتعالى. لا أي سورة، أي سورة، لا يشترط سورة معينة، حتى لو من وردك يعني، وأنت تقرأي الورد أول آيتين تبدأي بهم وأنت يعني في نشاطك تقرأي أول الآيتين، أول آيتين من الورد تقرأيهما بالأحكام وتسمعيهما من الشيخ الحصري وتكتبين الأحكام والدليل من المتن بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.